بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. اسم جديد في سلسلتنا الطيبة المباركة أسماء الله الحسنى لنصرة الأقصى. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا الصدق في هذه السلسلة وأن يجعلها حقا نصرة للأقصى، ويجعلها يا ربي في ميزان حسناتنا وحجة لنا لا علينا، وينفع بها الأمة ويفتح لنا فيها وبها فتحا مبينا، ويعرفنا به أكثر ويقربنا منه أكثر، ويرزقنا لذة القرب منه، ويجمعنا يا ربي مع نبيه صلى الله عليه وسلم في الجنة بغير حساب ولا عذاب، ويمتعنا بلذة النظر إلى وجهه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اسم النهاردة اسم مختلف، فعايز الناس كلها تركز معايا. اسم النهاردة اسم مختلف، اسم كلنا عارفينه بس للأسف كتير مننا مش عايشه، مش عايشينه. اسم النهاردة بيقوي الإيمان قوي يا جماعة، اسم بيقوي الإيمان، اسم بيخليك منبهر منبهر بعظمة ربنا في الاسم ده. اسم بيخليني أعرف حجمي، أعرف حجمي، اسم بيشعرك بحجمك، واسم بيخليك قريب من ربنا، مستشعر عظمة ربنا. إيمانك أقوى بربنا لما تؤمن بالاسم ده، ونتعبد لربنا بالاسم ده، ونعيش مع الاسم ده. وده الهدف من الكلام عن أسماء ربنا يا جماعة، احنا مش جايين نحكي حدوثة، احنا جايين إيماننا يزيد بمعرفة أسماء ربنا وصفاته، احنا جايين ندخل الجنة. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. مش أحصاها يعني احفظها، لا، اللي فهمها وعاشها ودعا ربنا بيها وتعبد لربنا بيها. خدوا بالكم، اللي هيعيش مع الأسماء دي ضمن الجنة وضمن استجابة الدعاء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. جايين ندعي بأسماء ربنا وصفات ربنا عشان نجيب استجابة الدعاء اللي بيشتكي من تأخر الإجابة أو عدم الإجابة عليك وعلى الأسماء والصفات، بس لازم تبقى عايش الاسم اللي بتدعي بيه. بنتكلم عن الأسماء والصفات وأسماء الله الحسنى عشان إيماننا يزيد، علشان نحب ربنا، عشان نقدر نضحي ونقدر نجتهد في طاعة ربنا لما نعرفه ونحبه، ما نبقاش حافظين الدين، نبقى فاهمين الدين، عشان ننصر الأقصى، عشان ربنا قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فاسم النهاردة هقول لكم آية في القرآن تقولوا لي إيه هو الاسم اللي بنتكلم عنه النهاردة. الآية رقم 5 في سورة الحج، الآية دي بتتكلم عن الاسم دوه. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. عرفتوا الاسم ايه؟ في ناس أبطال، في ناس خلاص أنا كده اطمنت عليكم، في ناس بقت عارفة ازاي تطلع أسماء ربنا سبحانه وتعالى. أيوة يا جماعة أحسنتم، برافو عليكم، أنا فخور بيكم. اسم ربنا الخالق، الخالق يا جماعة. أيوة، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم، خلقناكم. الخالق جل في علاه، اسم من أسماء الجلال، اسم من أسماء العظمة. ربنا خالق، وما سوى الله مخلوق، الله خالق كل شيء، ألا له الخلق والأمر. ربنا خالق يا جماعة، ربنا خالق. فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. ربنا خلق سيدنا آدم من تراب، وخلقنا كلنا من مني يمنى، من نطفة. إيه القدرة دي؟ وإيه الاسم ده؟ وإيه الصفة دي؟ صفة الخلق، ألا له الخلق والأمر. مين ليه الخلق إلا ربنا؟ من له الأمر إلا الله؟ ألا له الخلق والأمر؟ مين يخلق إلا الله؟ صفة الخلق ومعنى اسم الله الخالق. يعني إيه الخالق يا جماعة؟ الذي يوجد الشيء من العدم، اللي أوجد الكون من العدم. اللي أوجدنا وإحنا ما كناش حاجة، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ما كانش فيه بني آدم، ما كانش فيه إنسان، ما كانش فيه حيوان، ما كانش فيه كون، ما كانش فيه شمس، ما كانش فيه قمر، ما كانش فيه سماء، ما كانش فيه أرض، كان الله وحده ولم يكن شيئا غيره سبحانه وتعالى. ربنا وحده، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، فباسمه الخالق خلق الكون كله جل في علاه. كل الكون من اللي خلقه؟ ربنا أوجد الكون من العدم. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه عظمة الاسم؟ وإيه هيبة الاسم؟ وإيه جلال الاسم ده؟ استحضري عظمة ربك بأنه الذي خلقك، ربنا اللي خلقك وأوجد الكون وأوجدك من العدم. يعني أوجد من العدم؟ يعني محدش يجيب لي شوية إزاز ويدخلهم على مكنة يطلع كباية يقول لي محمد أنا خلقت كباية. لا حبيبي، أنت كان عندك شوية إزاز طلعت منهم كباية، ما تقوليش أنت لا. ما الخلق الإيجاد من العدم، أوجد أنت الإزاز نفسه من العدم. محدش يجيب مني من الرجل ويحطه في بويضة خلاص من المرأة ويعمل لهم جو كده زي الرحم ويقول لك احنا طلعنا اطفال انابيب احنا بنخلق اهو يا عم. انتوا بتقولوا لا، انت حضرتك ما خلقتش، انت جبت المكونات وطلعت الطفل، طفل الانابيب. لا معلش، اوجد انت المني اللي فيه الروح ده، اوجد انت المني ده، هو ده الايجاد، هي دي العظمه جل في علاه. محدش يملك الخلق الا الله سبحانه وتعالى. هل عمرك شكرت ربنا على نعمه ان هو خلقك؟ دايما اشكر ربنا ان هو رزقني، دايما بشكر ربنا على نعمة الذرية، على نعمة الجواز، صح كده، على نعمة العربية، على نعمة النجاح في الكلية، بشكر ربنا على الرزق وعلى هل عمرك قلت يا رب لك الحمد أن أوجدتني من العدم؟ يا رب الحمد لله أن خليت في حد اسمه محمد موجود، يا رب الحمد لله أن خليت حد في حد اسمه يوسف، في حد اسمه صابر، في واحدة اسمها مريم، في واحدة اسمها ندى. في عمرنا شكرنا ربنا على نعمة الإيجاد من العدم؟ عمرك استحضرت النعمة دي؟ عمرك قلت لولادك يا حبيبي اشكروا ربنا ان ربنا خلقكم؟ كان ممكن النطفة بتاعتك انت دي خلاص ما تبقاش مخلقة وغير مخلقة، كان ممكن تبقى غير مخلقة، كان ممكن ما يطلعش منها حاجة، كان ممكن نموت زي ملايين مليارات الحيوانات المنوية اللي بتموت، لكن ربنا اراد انك تبقي موجودة، وان ربنا اراد ان هو يخلقني ويخلقك. بعد ما خلقك اتبطرت؟ بعد ما اوجدك وكبرك ورزقك، بعد نعمة من نعمة الخلق ننشغل بغيره؟ نكفر النعمة؟ نقول مش يا رب صعب اصحى على الفجر، قصدي الجو برد، مش اقدر يا رب البس حجاب كامل، قصدي اصحابي هيتريقوا عليا، ايه الكلام ده؟ فين شكرك لنعمة الخلق؟ فين احساسك بفضل ربنا عليك ان هو خلقك، خلقك فسواك فعدلك؟ ده خلقنا وسوانا وعدلنا، يعني ظهرنا مستقيم مش منحنيين زي اعزكم الله الحيوانات، احنا ماشيين سوانا وعدلنا، ماشيين معدولين، وده من تكريم ربنا لينا سبحانه وتعالى. العاصي بن وائل، عارفين العاصي بن وائل؟ العاصي بن وائل راح للنبي عليه الصلاة والسلام، وراح معاه عظمة متهلكة، فراح مفتتها بإيده، أخذ عظمة. متخيلين المشهد يا جماعة؟ ارجعوا معايا 1400 سنة لورا، العاصي بن وائل اللي هو أبو سيدنا عمرو بن العاص، خلاص مسك عظمة، خلاص كده عظمة متهلكة، عظمة مهرية خلاص بتاع حد ميت أو حاجة ميتة من فترة، وراح رايح بيها قدام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في حضور سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، هو راوي الحديث. فقال له يا محمد، أتزعم أن ربك أو أن الله يحيي هذا؟ يعني أنت بتقول يا محمد ان العظمة دي بعد ما اتهرت وانا فركتها دلوقتي ان ربنا هيحيي العظام وهي رميم؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم نعم. يبعث الله هذا ثم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم. أيوة يا عاصي، أيوة الكلام لك يا عاصي، والكل واحد عاصي، مش للعاصي ابن وائل بس، كل واحد بيعصي ربنا ويبارز ربنا بالمعصية، كل واحد متعلق بالدنيا ونسي الآخرة ونسي أن ربنا هيحييه ويحاسبه. يا جماعة اسم الله الخالق بيفوقنا، اللي خلقنا وأحيانا هيومتنا ويبعثنا ويحاسبنا. الكلام مش للعاصي ابن وائل، الكلام لكل واحد عاصي، لكل واحدة جاحدة بنعمة ربنا، لكل واحد انشغل ونسي الهدف من خلقه. خد بالك، اللي خلقني وخلقك هيومتني ويميتك، وهيبعثك ويبعثني، ويحاسبني ويحاسبك. هيحاسبنا على أعمالنا وعلى أخلاقنا وعلى عبوديتنا. اوعى يا جماعة ننشغل عن المقصد من الخلق، اوعى يا جماعة، اوعى ننشغل عن المقصد وننسى الخالق اللي خلقنا وننشغل بالمخلوق. انشغلنا بالمخلوق وتعلقنا برضا المخلوق، وتعلقنا بالمخلوقين ورضاهم علينا واهتمامنا بيهم ومجاملتنا ليهم، انشغلنا بالمخلوق ونسينا الخالق ونسينا الآخرة ونسينا الحساب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيفوق العاصي وبيفوقنا وبيفوق كل عاصي وكل غافل. أيوة هيبعثك ويميتك ويحييك ويدخلك نار جهنم. ونزلت الآيات الأخيرة في سورة ياسين: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا، جاب لنا عظمة وضرب مثلا، ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. صح، هو أنهي أصعب، الخلق أول مرة ولا إعادة الخلق والبعث؟ لا، الخلق أصعب أول مرة، فاللي خلقنا أول مرة هيبعثنا وينبتنا من جديد كما ينبت الزرع في الأرض الذي أنشأه، وهو بكل خلق عليم. الخالق يا جماعة، الخالق اسم بيفوقنا، بيخلينا نعيد حساباتنا من جديد ونهتم باللي خلقنا. رسالة لكل واحد مشغول عن ربنا، رسالة لكل واحد تايه في الدنيا. وانا موجود هنا بعمل ايه؟ يا عم انا باكل وانام واشرب واتجوز وديني مقضيها زي ما مقضي اي حاجة. لا، اوقف عندك، انت ما اتخلقتش عبثا. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. افحسبتم انما خلقناكم، خلقناكم هي الخلق اهو، انتوا فاكرين ان الخالق خلقنا عبثا؟ حاشا لله ان ربنا يخلق حاجة عبث. اتخلقنا عشان نعبده، اتخلقنا عشان نعرف الناس بيه، اتخلقنا عشان نعمر الارض، اتخلقنا عشان نحقق العبودية لله. واقفة يا جماعة، واقفة. الخالق خلقنا عشان نعبده وعشان نتعرف عليه وعشان نتفكر في كونه وعشان نعمر الارض وعشان نحقق العبودية. واقفة بجد بجد، واقفة يا جماعة مع اسم ربنا الخالق. انت محقق الهدف اللي اتخلقت عشانه؟ انت فعلا امل الله وعبد لله؟ هل انا فاهم انا اتخلقت ليه؟ هل انا مشغول بالعبادة؟ ازاي الكلام ده؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. هل ولادنا فاهمين المعنى ده، ولا ولادنا كل تفكيرهم ان هو ياكل ويمسك الموبايل ويلعب شوية ومش عايز يصلي ومش عايز تلبس حجاب؟ فوق يا ابني، ربنا الخالق خلقك لهدف والحكمة، وهيسألك عن دية، فاستعد لسؤال ربنا. وهيسألك انت عن تربيتك لأولادك، هيسألك ما دخلتهمش ليه مدارس إيمانية، ما عرفتهمش ليه الحكمة من الخلق، ليه ما كنتش قدوة ليهم في تحقيق العبودية. والله العظيم يا جماعة احنا في غفلة خطرة، والله احنا في غفلة خطيرة، والله احنا في غفلة خطيرة إلا من رحم ربي. غفلة عن الحكمة من الخلق، غفلة عن اسم الله الخالق. دوامة دنيا من ساعة ما بنصحى لحد ما ننام، الصبح تحضري سندوتشات وتودي الأولاد المدرسة، وأنزل أنا على الشغل وأقعد أدور على لقمة العيش، ومعرفش نتفرج على ماتش إيه ونعمل أكل إيه ونتخانق على إيه وأسعار إيه وبنزين إيه ودنية إيه وجيران إيه ومشاكل إيه، وننام سطيحة ونصحى تاني يوم. لا، ما تخلقناش لكده، لا ما تخلقناش لكده يا جماعة، لا أنا آسف، لا اتخلقنا عشان نعبده وعشان نعرفه ونتعرف عليه ونحقق العبودية ونعبد الناس ليه ونذكر الناس بالحكمة من الخلق. اتخلقنا لكده يا جماعة، وقفة والله العظيم وقفة خطيرة، وقفة خطيرة تحتاج لتدبر. سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه في البخاري بيقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، كنت خلف النبي على دابة على الرحل، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت لبيك رسول الله وسعديك. يا بختك يا سيدنا معاذ، حد يطول يبقى مكانك، تبقى خلف النبي ورديف النبي على الدابة، يا بختك، كفاية ليك حضن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل في حاجة مهمة؟ النبي قاعد بينادي على سيدنا معاذ عشان يعرف الأمة حاجة. سيدنا معاذ من علماء الأمة، النبي بعت لنا رسالة مع سيدنا معاذ صلى الله عليه وسلم: هل تدري ما حق الله على عباده؟ انت يا معاذ، يا أمة، يا شباب ويا بنات، يا أباء يا أمهات، هل ندري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: كلام خطير، كلام خطير، حق الخالق علينا، خلقنا مش عبثا ولا هباء، وهيسألنا عن حقه، عن حقه جل في علاه. حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق ربنا علينا اللي خلقنا نعبده، كل واحدة مش عايزة تعبده، كل واحد ناسي العبادة، كل واحد بيأخر الصلاة، كل واحدة مش مهتمية بالدعوة، كل واحد مفرط في القرآن، كل واحد حياته مادة وفلوس وبس. انت فهمت الحكمة من خلقك غلط. خد بالك، انت ما اتخلقتش للدنيا، اتخلقت عشان تعبد اللي خلقك وتحقق العبودية له سبحانه وتعالى والتوحيد الكامل ليه. في ناس يقول لك: يا عم انتوا قلبين الدنيا كلها عشان صلاة الفجر. ما دي الهدف من الخلق حبيب قلبي. هو الحجاب مهم جدا طبعا، ما ده الهدف من خلقك، السمع والطاعة لربك. هو موضوع الدعوة مهم طبعا، ان ده بيحقق الهدف من الخلق معانا ومع اللي حوالينا. مهم جدا يا جماعة القرآن، طبعا مهم جدا القرآن. طب ما العمل عبادة، أي الكلمة دي محتاجة تتراجع، الكلمة دي غلط. مين قالك ان العمل عبادة؟ مين قال ان كل عمل يبقى عبادة؟ العمل اللي يشغلني عن الصلاة يبقى عبادة، العمل اللي يشغلني عن تربية أولادي يبقى عبادة، العمل اللي يخليني معرفش أصلي الصلاة في المسجد يبقى عبادة. أي عبادة دي؟ مين خدعوك فقالوا، ضحكوا علينا من زمان وقلنا العمل عبادة، وقفني نفسك في العمل واضحط نفسك في العمل وخلي حياتك كلها في المطبخ وحل حياتك كلها في الشغل وخلي وانت كده بتعب. مين قالك الكلام ده؟ الكلام ده غلط، الكلام ده غلط. العمل، مش كل عمل يبقى عبادة. العمل اللي يشغلني عن ربنا عمره ما كان عبادة. العمل اللي يخليك مش عارف تربي ولادك عمره ما كان عبادة. العمل حتى لو عملك في البيت وفي التنظيف وفي الأكل، لو ما فيهوش نية مش هيبقى عبادة. ولو شغلك عن القرآن ما يبقاش عبادة، ولو شغلك عن الدعوة يبقى مش عبادة. لازم نوزن يا جماعة، الشيطان ما يضحكش علينا والناس تضحك علينا. طول ما أنا في المطبخ يبقى عبادة؟ لا حضرتك، أولا لازم يكون عندك نية، أي عمل بنية يبقى عبادة، نية صالحة، وكمان لازم ما يكونش مبالغ فيه. ما فيش واحدة تقضي يومها كله في المطبخ وحياتها كلها معرفش بتعمل ايه في البيت وحياته كلها في الشغل وحياتها كلها في التمرين وفي الاخر عبادة. العبادة دي حضرتك اللي مش لاقي وقت يصلي في الجامعة، اي عبادة دي؟ اي عبادة في حياتك اللي تخليك مش عارف تصلي ولا عارف تقرأ وردك من القرآن ولا عارف تقعدي مع جوزك ولا عارف تقعد مع اولادك تربيهم ولا عارف تقيم الليل؟ لا يا جماعة، لا. حق الله على العباد ان يعبدوه، لازم نعبده، العبادة اللي ترضيه مش العبادة اللي على مزاجنا. يعني لما يقول الله أكبر المؤذن أكون عبد لله واقف في الصف الأول. يعني لما تخرجي من بيتك تلبسي لبس وحجاب وعبايات واسعة بتحقيق معنى العبودية لله. أنا عبد لله بحسن معاملتي للناس، أنا عبد لله ببر الوالدين، أنا عبد لله بالدعوة إلى الله، أنت أمل الله بالقرآن، أنت أمل الله بإحسانك لجارتك. العبودية مش على هوانا، العبودية بما أمر ربنا وشرع سبحانه وتعالى وشرع. قال: حق الله على عبادي أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك، فقال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ إذا هو إحنا لينا حق عند ربنا؟ دي حاجة جميلة. ليه حق عند اللي خلقني؟ لو عبدته، لو عبدت وما اشركتش بيه حد وما انشغلتش بحد غيره، ربنا كان رقم واحد في حياتي. قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله ألا يعذبهم. إمتى؟ إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئا. كلام مهم جدا، كلام مهم جدا. لو عبدنا ربنا ما أشركناش بربنا، عرفنا حق الخالق علينا، ضمننا أن ربنا ما يعذبناش وضمننا أمان من العذاب. اللهم اجعلنا يا ربي ممن يحقق الهدف من الخلق ويحقق معنى العبودية يا رب يا رب. فوقفة يا جماعة مع اسم الله الخالق، وقفة مع تدبرنا للاسم ده. الآية بتاعت سورة الحج محتاجة وقفة، عايز ارجع لها تاني. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، لو شاكين في قدرتنا على بعثكم يوم القيامة، بصوا للخلق بتاعكم، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة. والله صح. ايه ده يا جماعة؟ ايه اسم الله الخالق ده يا جماعة؟ ربنا خلقني من نطفة، نطفة نزلت مني، نقطة مني نزلت من والدي رحمة الله عليه. ربنا يا رب يرحمه برحمته الواسعة، ويجعل عملي ده في ميزان حسنات والدي، ويجعل والدي في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نقطة نزلت من والدي في رحم أمي، فربنا أراد إن النقطة دي، النطفة دي بعد شوية تبقى علقة، بعد 40 يوم تبقى علقة، علقة حتة دم كده كبرت كده وحتة لحمة معلقة في الرحم فسميت علقة، ثم مضغة، ثم من مضغة. مضغة يعني اللحمة كبرت شوية. كل ده محمد يا جماعة، كل ده حضرتك يعني، ده محمد دلوقتي هو بيكبر اهو، كل واحد يفتكر نفسه كان ايه، كل واحد جاحد بنعمة ربنا، كل واحدة مصرة على معصية ربنا، كل واحد مشغول عن ربنا. افتكر الخالق عمل معاك ايه، افتكر انك كنت نطفة وكنت علقة، حتة لحمة متعلقة كان ممكن تموت وما ينزلش الملك ينفخ فيك الروح. ربنا اراد انك تبقى حي ترزق، بعد كده مضغة مخلقة وغير مخلقة، بعد كده بقيت في الرحم 9 شهور، ثم نخرجكم طفلا. حضرتك بقيت طفل صغير اهو، شايلينك في اللفة اهو، شايلين حضرتك اهي في اللفة. فاكر نفسك وانت في اللفة؟ فاكر نفسك؟ مش فاكر اجيب لك السونار بتاعك. ياريت ياريت كل ام، ياريت كل زوجة، ياريت كل بنت احتفظي بالسونار عشان خاطري. احتفظ كل اب احتفظ بالسونار 3D او 4D، اي سونار خلاص، بتاع ابنك بتاع بنتك. طب ليه يا محمد بس يعني؟ ليه احتفظ بالسونار؟ هقول لك ليه. احتفظ بالسونار اللي مصور الرحم كأنه دورية سودة، ومصور الجنين كأنه نقطة بيضة صغيرة كده، وبعد معرفش كام يوم بعد الزيارة للدكتور اللي جاية، للدكتورة خلاص كده، الزيارة اللي بعديها السونار بقى اللي حتة اللحمة كبرت شوية، بعد كده الراس، بعد كده العين، بعد كده ايدين، بعد كده ايه ده سبحان الله. مهم قوي، مهم قوي يا جماعه بقى نحتفظ ليه بقى نحتفظ بالسونار. اقول لك ليه بقى، صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. عشان بنتك لما تكبر وقبل ما توصل سن البلوغ تقول لها يا بنتي يا حبيبتي يلا بقى ان الاوان، بلاش بقى لبس نص كم بقى وخلاص بقى، ده كده من هي صغيره مش قبل البلوغ كمان، ده هي صغيره بقى 7 سنين انت بتعودها بقى خلاص، وبقى نلبس الحاجات الواسعه شويه وخلاص كبرتي عديت ال10 سنين يا حبيبتي زي ماما بقى خلاص، هنلبس طرحه جميله وخلاص بقى كبرنا. ايه ده؟ وبنتك تقول لك لا يا بابا لا لا لا اتحجي بايه، لا لا لا ازاي يعني ملبسش بنطلونات يعني زي صحباتي يعني، ازاي يعني يا بوبي يعني ازاي ملبسش بنطلونات، ازاي تقول لي يعني ان انا يعني ما احطش ميك اب ولا احط بيرفيوم وانا نازله. فاقول لها بصي يا حبيبتي روحي افتحي الدرج بتاع المكتب بتاعي. عايز ايه يا بابا؟ احنا بنتكلم بس في موضوع تاني. يا حبيبه قلبي روحي بس افتحي الدرج المكتب. فتحت درج المكتب يا بابا، شايفه الورقه اللي جوه الظرف؟ هاتي الورقه دي يا حبيبتي. ده ايه ده يا بابا؟ ايه الورقه دي؟ ده هاتيها بس. ايه ده يا بابا؟ ده بطن مامتك يا حبيبتي، ده الرحم بتاع مامتك. طب وبعدين يا بابا عايز مني ايه يعني؟ انا بكلمك في الحجاب وانت بتكلمني في بطن ماما. ماله بطن ماما؟ بصي بس واحده واحده، ما تبقيش كده يعني، ما ترديش عليا كده، تأدبي. بص كده في الرحم، بص كده، بص الصوره دي، ايه النقطه البيضه دي يا بابا؟ ده انت يا حبيبتي، انت حتة ما تسويش نكلة ولا انت حتة النقطة دي. طب بصي بعد شهر بقيت النقطة كبرت ازاي؟ طب بصي يا حبيبتي بعد 3 شهور؟ طب بصي لما راسك طلعت؟ طب بصي لما اتنفخ فيك الروح، طب بصي ايديكي، طب بصي لما، طب بصي قبل ما تتولدي وانت 8 شهور في بطن ماما، طب بصي لما نزلتي وانت بتحبي، طب شوفي لا حول لك ولا قوة ازاي، طب شوف فضل ربنا عليكي، طب كبرتي دلوقتي وبقيتي بتقولي يا أرض تهدي ما عليكي قدي، نسيتي فضل الخالق عليكي، مش عايزة تتحجبي، مش عايزة تبطلي سماع أغاني، مش عايزة تتعلمي قرآن، مش عايز تصلي في الجامع، مش عايز تتبع سنة النبي ورايح للأجنبي، تأدب مع اللي خلقك. كان ممكن تموت في أي مرحلة من المراحل دي، كان ممكن تبقى شيء لا يذكر ومحدش يعرف اسمك، كان ممكن تتنسي، وربنا أراد ليك الحياة، وهبك الحياة، وهبك الإيجاد، وطلعك للنور، وخلقك وسواك وعدلك. ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، وكبرت وبلغت أشدك، في الآخر نسيت اللي خلقك ومش عايز تقوم على صلاة الفجر، وفي الآخر مصرة ما تدخليش أولادك مدارس إيمانية، مش عايزة تعرفي أولادك وبناتك بالخالق، مش عايز أولادك يطلعوا عارفين ربنا ومحبين لربنا. هو ده رد الجميل، هو ده العبودية، هو ده الهدف من الخلق. لا يا جماعة، واقفة يا جماعة، واقفة، والله والله واقفة. ونقطة من أول السطر، كل واحد فينا يراجع علاقته بالخالق، يراجع فضل ربنا عليه، كل واحد يفتكر هو كان إيه وبقى إيه، عشان يتأدب مع ربنا ويسمع ويطيع لأوامر ربنا. محتاجين نتربى على كده ونربي أولادنا على كده يا جماعة، بجد والله محتاجين نعرف الخالق كويس. شوفوا ربنا، شوفوا ربنا بيقوله في القرآن: يا أيها الناس. نعم يا رب، أول أمر في القرآن، أول أمر في سورة البقرة وفي القرآن كله، حد عارف أول أمر في القرآن ربنا بيقول إيه؟ أول أمر في القرآن، اللي جاوب يبقى شاطر، يبقى مراجع قرآن كويس. أول أمر ربنا أمر به الناس في القرآن، أول أمر: يا أيها الناس. مين مراجع القرآن كويس؟ مين مراجع سورة البقرة كويس؟ أيوة كده أحسنتم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. مين ربنا؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. شوفوا أول أمر في القرآن إيه؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم. مين أول صفة وأول تعريف؟ الذي خلقكم. بعد الأمر بالعبادة اعرفوا، اعبدوا ربنا صاحب الفضل عليكم، اعبدوا ربنا اللي خلقنا من عدم، اعبدوا ربنا خالق كل شيء، اعبدوا ربنا اللي خلقنا وأحيانا وهيومتنا ويبعثنا ويحاسبنا وهنقف بين إيديه نسأل عن كل صغيرة وكبيرة في حياتنا. لازم نعبد، ولازم ولادنا يعبدوا، ولازم المسلمين يعبدوا، ولازم نفهم معنى العبودية الشامل، مش مجرد ركعتين صليتهم بقت عبد لله. العبودية يعني السمع والطاعة لله في كل ما أمر ربنا وشرعه. معنى مهم قوي يا جماعة، معنى مهم جدا. وربنا بيقول لنا في القرآن: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه. هو انتوا ازاي بتهتموا بحد غير ربنا؟ هو في حد بيخلق زي غير ربنا؟ فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ربنا بيقول لنا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. تحدي، انت اتخلقت ايه؟ انت مش لازم الله خلقك. تحدي يا جماعه، راجعوا الخالق كويس يا جماعه والله. شوفوا ربنا بيقول لنا ايه: افرايتم ما تمنون. قدره الخلق. افرايتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون. مين اللي خلق المني ده؟ اعجاز يا جماعه. مش قلت لكم الاسم ده هيخليك تنبهري بقدرة ربنا؟ هيخليك تعرف حجمك. اعرف حجمك كويس، اعرف الخالق كويس، واعرف حجمك كويس، واسمع وطيع وتأدب مع اللي خلقك. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ايه ده؟ ماء بقى بشر؟ ماء بقى محمد؟ ماء بقى هبة؟ ماء بقى سارة؟ ماء بقى ميدو؟ بقى ماء بقى يوسف؟ ايه ده؟ ماء، انت بقى، انت اصلك ماء، انت اصلك مني يمنى. ماء بقى بشر فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره. والله يا جماعة شوفوا يا جماعة، هقول لي بس ولا ايه، شوفوا ابداعه في الخلق، شوفوا تنوع الخلق، شوفوا قدرته في الخلق. خلق ابونا ادم من غير اب وام، حصل، وخلق امنا حواء من اب بس، من ذكر بس، من ادم، من ضلع سيدنا ادم، وخلق سيدنا عيسى من ام بس، يا الله، وخلقنا كلنا من اب وام. خالق يا جماعه، مش ممكن، مش ممكن. انت ليه دايما رابط ان الخلق مرتبط باب وام؟ ده بس اسباب ربنا سببها، لكن هو خلق من غير اسباب، من غير اب وام. اوجد ادم واوجد حواء من ادم، واوجد عيسى من مريم، واوجدنا كلنا من اب وام. خالق يا جماعة، خلق الألوان. تخيلوا الدنيا من غير ألوان تبقى عاملة ازاي؟ صعب قوي. خلق الألوان وخلق الجمال، فكيف بخالق الجمال؟ إذا كان لما بنشوف حاجة حلوة بنقول الله، فما بالك بالله؟ الله الخالق الجميل جل في علاه. خلق الجبال، صنع الله الذي أتقن كل شيء. خلق إيه؟ خلق الحوت، أكبر ال- ال- ال- الكائنات الحية على وجه الأرض، وخلق الإيه؟ الذرة، ولا أصغر منها، أصغر الكائنات. عظيم في خلقه. الحوت يا جماعة، بصوا بس للحوت، ولادنا يحبوا الحتة دي، ولادنا اللي يحبوا الكائنات البحرية والأعماق. أنا أحب جدا على فكرة ولادنا يتابعوا الحاجات دي يا جماعة، يتابعوا الحاجات الهادفة ويشوفوا خلق ربنا في المية وفي الأسماك وفي الحيتان، وإزاي إحنا نموت لو نزلنا المية، وإزاي السمكة تموت لو طلعت برا المية. قدرة في الخلق، حاجة غريبة جدا. أنا مش، هل أنت متخيلة إزاي ممكن حد يعيش تحت المية؟ مش قادرين نتخيل إزاي سمكة عايشة تحت المية، والسمكة مش قادرة تتخيل إزاي حد يعيش برا المية. خالق يا جماعة، خالق لا يعجزه شيء. ما تتعلقوش بالأسباب، سبحانك يا رب، سبحانك. الحوت يا جماعة، الحوت وزنه يزيد على 150-170 طن، طوله في حدود 30 متر. عارفين يعني ايه 30 متر يا جماعة؟ يعني عمارة ارتفاعها 10 دور، عمارة. يعني انا عشان مهندس فدايما اقيس كل حاجة بالعماير والدور، الدور تقريبا 3 متر، العمارة 10 دور 30 متر. الحوت طول عمارة 10 دور، بياكل كل يوم ما يقرب من 3500 و600 كيلو لحمة. يا الله، لما بيطلع زفير بيطلع 9 متر الزفير بتاعه فوق سطح المية، يعني 3 دوار 9 متر. لسان الحوت بوزن فيل، نعم، لسان الحوت وزن فيل. ال ال ال ال ال الحوت الصغير المولود، النونة، كوتشي كوتشي كوتشي، النونة الصغيرة بتاعت الحوت وزنه كام؟ وزنه 3000 كيلو 3 طن. قلب الحوت بوزن عربية. ايه ده؟ ده مخلوق من مخلوقات الخالق. انت منبهرة بايه؟ منبهرة بحوت في منه آلاف في المحيطات. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. حوت يا جماعة اللي بلع سيدنا يونس، طوله 10 دوار، عمر 10 دوار. احنا منبهرين بحتة مخلوق ملوش 3 لازمة. احنا منبهرين ان حوت لسانه بوزن فيل، وقلبه بوزن عربية، وطفله مولوده الصغير وزنه 3000 كيلو، وفي نفس الوقت خلق النملة واللي اصغر من النملة. بالله عليكي، لما تلاقي نملة في البيت كده، اولا ما تموتيهاش لو مش بتاذيكي، الا لو هي ايه عامله مشكله او يعني هيكتروا او حاجه. خلاص، فبص كده على النمله. النمله طولها 3 ملي ولا 2 ملي، لو كبيره شويه تبقى 4 ملي. بص عليها قول لها تعالي هنا، ده انت اكبر دليل على اسم الله الخالق. انت ايه ده؟ فيعني انت النملة دي، انت ايه؟ انت ازاي؟ انت فين قلبك؟ ولا فين عينيكي؟ ولا فين جهازك الهضمي ولا فين الأوعية بتاعتك ولا فين إيه ده؟ خالق يا جماعة، خالق، خالق جل في علاه. والدبانه، الدبانه دي بقى قصه، الدبانه دي فيها تحدي، الدبانه دي فيها تحدي بقى. الدبانه، شايفين الدبانه اللي احنا لا نلقي لها بالا، اهي دي بقى من اعظم دلائل اسم الله الخالق. يا ايها الناس، برضو سوره الحج بس في اخرها، ضرب مثل فاستمعوا له، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. الشاهد في الآية إيه؟ لن يخلقوا ذبابا. هاتوا يا جماعة أكبر كونسلت علماء من أكبر دول عظمى موجودة في العالم، قولوا لهم لو سمحت يا جماعة اخلقوا لنا دبانة، اخلقوا دبانة، مش طالبين بني آدم ولا طالب، اخلقوا دبانة بس. حد يقدر يخلق دبانة؟ تحدي من الخالق لخلقه اللي بينكروا قدرته وينكروا الإيمان به. طب بلاش تخلقوا دبانة، دي صعبة عليكم، انتوا مش قد الخلق أصلا، صفة الخلق دي يعني ما فيش حد ينازع فيها ربنا، ولا صفاته كلها ولا أسماءه كلها جل في علاه. طيب لو الدبانة أخدت منكم حاجة، لو أكلت حتة من الطعام بتاعكم خلاص، طلعوا من معدتها اللي أكلته منكم. سهلة دي يا محمد؟ لا دي سهلة بقى خلاص، هنجيب دبانة وين إيه ونشرحها ونحطها تحت الميكروسكوب ونطلع معدتها والجهاز الهضمي ونطلع منها النقطة اللي أكلتها من الأكل بتاعنا. يلا بينا، يلا بينا يا جماعة، يلا هات الميكروسكوب، هاتوا الدبانة، هاتوا الأجهزة بتاعتنا والمعدات، يلا ومسكنا المشرط، يلا شرح الدبانة، قطع، يلا. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه في إيه؟ الدبانة ما عندهاش معدة، ما عندهاش جهاز هضمي. الدبانة لما بتاخد حاجة بتدوب في الأنسجة بتاعتها على طول. إيه؟ الدبانة ما عندهاش مكان بتخزن فيه الأكل. الدبانة لما بتاخد حاجة بتتعصر وتدوب في الأنسجة بتاعتها، محدش يعرف يستخلص حاجة من الدبانة. إيه ده؟ إيه ده؟ إزاي محمد صلى الله عليه وسلم عرف الكلام ده من 1400 سنة إلا؟ إيه ده؟ لأ لأ، وقفة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. ما قدرناش ربنا حقه يا جماعة، مش ربنا اللي يتعصي يا جماعة، مش ربنا اللي نخالف شرعه وندخل أولادنا مدارس ما فيهاش شرعه، مش ربنا اللي نأخر أوامره مش نعصيه نأخرها بس، مش ربنا اللي نروح لغيره. ربنا خالق، ربنا عظيم، ربنا قدير، ربنا ليس كمثله شيء. طب ليه نتكلم عن المخلوقات الصغيرة؟ ما نتكلم عن المخلوقات الكبيرة. ليه نتكلم عن الحوت؟ مخلوق صغير. يا محمد الحوت الحوت مخلوق صغير جنب أول المخلوقات العرش. يا الله، أول ما خلق الله خلق الله العرش، فهو أول المخلوقات وأعظم المخلوقات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن السماوات السبع والأراضين السبع في العرش كحلقة في فلاه. الكون ده كله والسبع سماوات والنجوم والأفلاك والمجرات والأشماس والأرض والمعادن، كل ده بالنسبة لعرش ربنا كأنك جبت دبلة ميدالية ورمتها في الصحراء. يا الله، وحملت العرش ملائكة. شوفوا خلق رب، شوفوا الخالق. احنا ليه بصين للخلق اللي احنا شايفينه بعينينا، ما نشوف الخلق اللي ربنا خلقه غايب عننا. شوفوا الملائكة حملت العرش. اذن لي، النبي بيقول صلى الله عليه وسلم، اذن لي ان احدث عن ايه؟ عن ملك من حملة العرش، ما بين شحمة اذني الى عاتقه، ما بين الملك اللي شايل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ما بين الملائكة الثمانية دول اللي شالين العرش يوم القيامة، ما بين شحمة ودانه إلى عاتقي لكتفه مسيرة 700 عام، والحديث صحيح. إيه؟ يعني إحنا نتمشى مع بعضينا كده خلاص كده من ودانه نوصل عند كتفه بعد 700 سنة. قطت السماء وحق لها أن تقط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. إيه حجم الملائكة ده؟ البيت المعمور في السماء السابعة يدخل كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إلى يوم القيامة. سبحانك يا ربي ما قدرناك حق قدرك. إحنا ولا حاجة يا جماعة، أنت ولا حاجة، أنا ولا حاجة، إحنا ولا حاجة جنب خلق الخالق جل في علاه. إحنا ولا حاجة حرفيا فعلا يا جماعة. عارفين يعني إيه مجرة بيننا وبينها مليون سنة ضوئية؟ يعني لو ركبنا صاروخ بسرعة الضوء اللي هي 300 مليون متر في الثانية نوصل بعد مليون سنة. إيه 300 مليون متر في الثانية نوصل بعد مليون سنة؟ أيوة حضرتك. إزاي ما نؤمنش بالخالق؟ إزاي نروح لغيره؟ إزاي نثق في غيره؟ إزاي نكسر أوامره؟ إزاي ما ندعيش ربنا؟ إزاي؟ إزاي يا جماعة؟ ولادنا لو عرفوا المعلومات دي وعرفوا ربنا وعرفوا الخالق هيتأدبوا مع اللي خلقهم. عمرك ما هتلاقي بنتك بتقول لي يا رب، عمرك ما ابنك هيقولك أنا مش مقتنع يا ماما. كله هيتأدب إمتى؟ لما يعرف اسم ربنا الخالق. هيعرفوا فين؟ لما يحضر جلسة إيمانية، لما يبقى عنده شيخ، لما يخش مدرسة إيمانية، لما أنت تربي تربية إيمانية. إحنا مشكلتنا إن إحنا طالبين من أولادنا إيمان قوي ونتائج من غير ما نديهم المعطيات اللي توصل لكده. ابني ما عندوش شيخ، بنتك مش في مدرسة إيمانية، ابني ما عندوش حلقة ثابتة كل أسبوع إيمان. مش بتكلم على حفظ قرآن، فرقوا يا جماعة، أنا مش بتكلم على حفظ قرآن، أنا بتكلم على تعلم إيمان. أنا مش بتكلم على حفظ قرآن، الحفيظة كتير بس المؤمنين قليلين إلا من رحم ربي. أنا بتكلم على تعلم إيمان. الصحابة بيقولوا تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا بالقرآن إيمان. الأول تعلموا الإيمان. إحنا للأسف لا بنتعلم إيمان ولا بنتعلم قرآن، إحنا بنحفظ، إحنا عايزين نطلع حفيظة. لا يا جماعة، وقفة مع اسم الله الخالق، وقفة مع اسم الله الخالق، وقفة تغير حياتنا وتخلينا نتأدب مع ربنا ونعرف أولادنا بربنا ونعرف حجمنا وحق اللي خلقنا علينا. وقفة تخلينا نتفكر في الكون، وقفة تخلينا نتفكر في الكون. محتاجين نتفكر في الكون يا جماعة. النهاردة الواجب العملي بتاع اسم الله الخالق ان انتي تتعرفي على خلقك من خلال الكون المنظور قدامك. عايزين نحيي عبادة التفكر. يقول أبو الدرداء والحسن البصري: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. تفكر ساعة خير من قيام ليلة. عايزين إيماننا يزيد لما نذاكر الفلك ونشوف المجرات والكواكب والأشماس وعددها والنون يونيفرس والأنون يونيفرس ونتعرف على الكون المعلوم والغير معلوم. إيماننا بربنا هيزيد. الدين كله مش مجرد يعني عبادة وصلاة وصيام وخلاص. عشان أعبد كويس وعشان أصلي كويس لازم أتعرف على ربنا اللي أمرني بالصلاة. لما أؤمن باسم ربنا الخالق وأشوف السونار بتاعي وأنا صغير وأشوف قدرته في الخلق إزاي نقطة بقت إنسان حي كائن يرزق، وأشوف النملة وأشوف الحوت وأشوف شوفوا يا جماعة عالم المحيطات والبحار، شوفوا الكون اللي تحت ده عامل إزاي، شوفوا قدرته في ألوان الأسماك وإزاي السمك بيعيش تحت المية وإحنا بنعيش فوق المية وما ينفعش العكس لا إحنا ولا هم. شوفوا القدرة وشوفوا الكون وشوفوا الحياة عاملة إزاي. شوفوا اسم الله البديع المصور. شوفوا يا جماعة أسماء ربنا وصفات ربنا جل في علاه، هو الله الخالق البارئ المصور، صورنا في أحسن صورنا وأبدع في خلقه جل في علاه. بص للسماء، بص للنجوم، بص للألوان. عمرك شفت لون في حوالينا مش متناسق مع بعض؟ عمرك شفت لون السماء مع الجبال شكله مش حلو؟ عمرك شفت الخضار مع معرفش الألوان الرمال شكله مش حلو؟ عمرك شفت ذوق مش حلو؟ عمرك شفت حاجة كده ما قلتش الله؟ مستحيل مستحيل. الله خالق كل شيء. خدوا بالكم يا جماعة، اسم الله الخالق يا رب يفرق معانا ويغيرنا ويقربنا ويفوقنا ويخلينا نحقق الهدف والحكمة من الخلق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حق الله على العباد، حق اللي خلقنا علينا أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. اسم الله الخالق يفوقنا بالآخرة. إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم. اسم الله الخالق يخلينا نستعد للقاء الخالق. استعد للقاء اللي خلقك. هتقف بين إيدين ربنا لوحدك وهيسألك خلقتك أيوة خلقتني يا رب، أحسنت خلقك، أحسنت خلقي يا رب، أكرمتك، كبرتك، رزقتك، أيوة يا رب، انشغلت عني ليه؟ انشغلت عني ليه؟ هيسألك يقول لك كده، إيه اللي شغلك عني؟ كسرت أوامري ليه؟ نسيت لقائي ولا إيه؟ استهترت بي ليه؟ لما جعلتني أهون الناظرين إليك؟ الله خالق كل شيء، اسم الله الخالق كان اسمنا النهاردة. يا رب يا رب اجعلنا ممن يعبدك حق عبادة، ويقدرك حق قدرك، ويعرفك حق معرفة. مهم جدا نراجع الاسم ده، ونعيش بالاسم ده، ونتعبد لربنا بالاسم ده، ونستحي من ربنا بالاسم ده، ونعرف الناس بالاسم ده، ونحقق المعنى والهدف من الخلق. مهم جدا نعمل الواجب العملي احنا وولادنا، احنا وولادنا، نتفكر نتفكر، نحيي قلوبنا بعبادة التفكر. الواجب العمل النهاردة احيي قلبك بعبادة التفكر، واحيي قلب أولادك بمعرفة الخالق. تاني، الواجب العمل النهاردة احيي قلبك بعبادة التفكر، واحيي قلب أولادك بمعرفة الخالق. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.